الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا دسي في شواء وتوفيق إخوة سبحانه وتعالى باسي باب يكمان كرد لباري من سن سنة حسنة أو سيئة، وهين كوتا حديثي أو بابا وحديثي بيشومان باسي جريري كوري عبد الله بجليب وبيشتر باسي جريري كوري عبد الله بجليما نكردوا بويا ببيوسي ازانم بشت بخوا بروينا جيان نامي خزمة جيان نامي جريري كوري عبد الله بجلي كسيد قوري قبيلة وخيالكي خويبوا مسلمان بونشي صالي دبوا لهجرتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم واتدرن مسلمان بو صالي دا واتا مسلمان بوني وفاتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خالي سربي صالك يا كمتر لصالكي نيوان بوا و پیغمبر خوا صلی الله و سلام خوای سر به بیعتی پیدا بیعتی ل پیغمبر خوا ور بتوا افرمی هات ما خدمتی و وتم یا رسول الله افرمی هات ما خدمتی و هو یبایع بیعتی بخلق ده وتم یا رسول الله هاتوم بیعتم پی بدی یا هاتوم بل هاتوم بیعتت پی بدم هاتوم بیعتت پی بدم بلم مرجشم لسر بگرا چونك تو لمن أعلم تري بيغمري خواش صلاة وسلام خواهي لسر بي فرموي بيعتت لي ولقرم لسر نيوش كردن وسمع طاعة والزكاة دان وهربها إيكت اللوشتانيك بيعتي لي ولقرد بريتي بواءن تفارق المشركين لولاتي بباوران اشتجينبي وليان دور كويتوا و الحديث كتلا فرمي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسم رسول إخواني بينهم إلا بزق قدويتي أمش أخلاقي برزي في غمرة صلى الله عليه وسلم خير السبب فرمي إلا تبسم في وجهه إلا برم في كنيوة وألن للروايات في غمرة صلى الله عليه وسلم خير السبب عباكي خوي داناوة فرميتي للسلام عبادان شائع جرير لبروي قوري قومك خوي بوا وهربها فرمي أقر هاتو بريزي هر قومي هات بلاتان ريزي ليه بقرب وهربها جاري كان فرميتي ألم درقاوة كسب ديت الجورة وبلاتان ويكيك لا باشتريني كسكاني أهل يمن أفر من أبو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربة كواي فرمو كسيق لدرقا كوها تماشا كان جليل كري عبد الله بجليا ولمسند أحمد هاتو حديثة ومحقق ثاني مسند أفر من سندكي صحيحة وهربها بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربة دعاء خيري بكر دعاء فرمتي اللهم اجعله هاديا مهديا هاديا مهديا خايا هداية درب وهداية دراوج به وأفرمي أبو دعاء دعاء كي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فنجاكس لقوم خلقي خوم مسلمان بون شوي جوان بوا ألن عمر تويتي جرير يوسفي أمتايا وهلوها علي كوري بطالب نهي كردو كسجون بجرير كوري عبد الله بجليب دا فرميتي جرير منا أهل البيت جرير لأيمية جرير لأيمية ولكو فنش تجيبوا علي كوري بالطالب يكون يردلاو ناردوتي بولاي معاوية كفتني بيني معاوية وعلي دروز رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شو بوقي القيسية ليداني اشتوى واعتزالي كردوا لفتنة بدور كوتو فليان هتأك وفاتي كردوا شن حديثك اللي بيغمري خواه وقراوتو لصالي شلو بينجا هنك شلون بينجا وشوالا وفاتي كردوا رحمة الله عليه. أفرمي رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. أفرمي ليس من نفس تقتل ظلما هيك نفسيكنية بكجرية بس تم كواتا هني نفس هي أكجرية بحق كواتا هني نفس هي أكجرية بحق كواتا هني جال هي كشتني حق هي وأمش عدل إسلامه أمش داد قري إسلامه أو النبيت مطلقا عقوبة نميني وأشنن أو أشنبيت شلم كيرمنا باريزم عقوبيها مكسب دي عقوبة دي أقر عقوبك قورب وكشتنب لبري كشنك إكجيتها وهم عقوبها وهم عقوبك كان يجهر مكيو شلم كيرمنا باريزم نيا أمش ناون قريب داد قريه وإسلامش هر خوي بخوي ناون ديني ودين كان بل من لا أين كان يتلا كسيك تاوانيكي بلانبر بكرد بايا واجب وعفوي بكا لا أين واهب وواجب وبلانبر يليور بقريه بل أمر إسلام أتواني ليور قري أتواني ليور ينكري أتواني عفوي كي أتواني كزرريكي بود بو بلانبر زرريكي لشتي ليور بقريه بل من زرري لسيارة كالدواباية دقلا بانسا قلا $2,000 $3,000 أتواني بارك ليور بقري أشتواني عفويكي أنت بالخيار سرفشكك يعني وسطيتي أهل إسلام وإن شاء الله زيادة رجباس إمخالاكم لشرح آيتي أدعو إلى سبيل ربك. أفرمي هج نفسك نيا بستم بكجري كامتاني بحق كجري يك حالته أوش أو تانية يك تفسيري هي أوش أو تانية إسلام وتبيتي هر نفسك إسلام ني وتبي بكجري نحقه خوينا كان معصوم برزان إسلام بو بينج آمان جاتوا همو دينا كان بو بينج آمان جاتوا يكي لو بينج آمان جاتيا بريتي لا حفظ نفس دين كانت بين نفسي خلق باريز دين كانت بين نفسي خلق باريز بوي ديني خلق باريز بوي مالي خلق باريز بوي ناموسي خلق باريز دين كان بو امانهاته باراسني نفسه بارو مالو عرضو اهم شيء دين كان خو دين كان بو امانهاته بويا نكرتو بي بنابي خوا وديني خوا وقسبكي ايش ايش بس كشتني خلق بيت الله يبيغمري خواهي كردوا راسي جناكيتو لهمو تمني خواه يكسي كشتوا الشر كان يشكر البيت بهمو صحابة كان أوبري هزار صحابة كجرابي لو بسوسي الصالي بيغمرياتي لتشل الصالي وتاشل سوسي الصالي وفاتك كالتشل وحيد ودي ولشل سوسي وفاتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو اندكس كجرابا آخر ما كي معقلته بي بلي من تشاو لوكم بس بارزي لخوني خلقناكي لنا جماعتي لغازي نوي لسوفر ماركيتي لشويني هم يتقيني تو هم يكجي أما تشيا والله أما كافر يعني أي باشا هشيان مسلمانا الله ويان مسلمانا الرابع بهشت وشيان كافر الرابع دوزخ قيناك كي أم حقي بتو دا خلق بني لبو بهشت وبو دوزخ يعني قصيخ وشيان قراوة ليكد لا للداعية كان للداعية بتمنى كان كيس لجيانا ما وفاتي كدوا الرجال كان قنجلو قنجانا بيوتوا قنجلو قنجانا بيوتوا يعني قصير يغلق دولو أني كخلق التقين والتكفير الوانا وجوتي أو خلقاني أيان تقيني تو وكيرون تيو بو دوزخ و جهنم تيو اي شيطان حزك خلق بو كيو تيو بو جهنم و تيو كاتا تو شيطان هر تنيك امان شانيه او خلقه بو جهنم توش خلقه بو جهنم هر تنيك اشتانيه لكاتيك ابيتو خلق بو يبرب هشت رو نازل نعمتي اخوة سبحانه وتعالى ابي خفت بخوي كسك ببي ديني امدي نفس من ازاد كيش كسك باور بو موازه كمان ناكا خوي تعالى فرمي لعلك باخع نفسك اي رسول اخوة او انت خفت اخويك وباور بينهن وقت نفس تياجي ألا يكون مؤمن أما أتيو تشاول بيغمري خوافك أما بيغمر عليه الصلاة والسلام أما أخلاقي أو بويا بم رحمته لخلق الراني بلام دينا كشمع لبرينا ونجيرا أم درقاي بون وعوالا نكرد وكز بوين كز ناكوش دي هل تيش بكي ناكوش دي وكو أمرو لا ولاتاني كم مدرك لولاتان شو تأسش سيدارة لهني لولات علماني وديمقراط خاصة كان شر هي تأسش لهني حارت ولهني بارها هي يعني يا سيب ولا ولات علمانية نهاية يعني أو خلكانة يا نيزان يا إيزان وإشهر نوا يعني هو باش نقلطيك بيبكي يا هني كي أو أن زور بالتخلف يزن لولات إسلام بيكل النكتة لجوفاري لجوفارا قلطة عام يزكان بلام يكنو للسرية نوسن كشيء لا أوان يسأل تا استجل ولات إيرلندا أفردها تا نوتونو أجدار منازم لدوين نوتونو يعني نوتونو دو هزار أفرد بوين بوا من الله بار بوا من الله كي خوي بوين بوا لبار بوا ممنوع إجهاض ممنوع بوا أجر ولات إسلام إجهاض ممنوع بك يعني شيء أو تري يعني ولات إسلام تحديد نسلي بكذا بتاع بودنيا من الله الزهور ببي هي شيء أنا وكانت إذا لزور كاستقبلني لزور ولاته تحديد نسلك النسل تحديدك لبودني أو أنت منال زيادة ربي على كل لو ناوي نجري إسلام سرفاري رحمه بزهي بلا مكسي كسي كوجل بريء كوجل يتبع كسي كاري كرد أو ندي كشتن زردي بوكو ملقاها بولا بريء كوجل يتبع الحمو الدنيا ما هي نطوي لهيج ولاتك اعتراف بياسي ولاته لكي هاولاتي ونشتمانك بي لولاتك بي هاولاتي بي قالتت ببولاتي بي قالتت بياسا ورسا وقام بكان بي فرمو برو لا ترافيك كم من سحر بزان شاني غرام آخري بزان شون ما مرضى غلا آخري إسلام شكو الله ياسا ورسا هي كاتيك لهر ياسا يقلا أدي بقوري خوي ياسا هيا بيانش قامشي دقامشي بانزا قامشي سي قامشي بقوري أو تواني كردوتا تعزيلي تحي إلا لحمو الدنيا مشتانا هي حتى إستش ألم رجاني كلا قاضى كاني ولاتي ولايتي كاليفورنيا فنس بنسلفانيا هي كلا ولايتي كاني أمريكا زين حكمك كدا وحكمك كيتشا أفرتيك سواري تاكسي بوا باري بسياق تاكسي كنا داوا كن كيلومتر شو زور شهر أبو شهرتر حكمي قاضى كشي بلا سلام أبي أوهم رجايا ببي براتو أما حكمي قاضي كيا وأبي أو نج غرامة بخري هم الدنيا مش تانا هاي بس تعزتان بوكم عمري أم حكمة ما يغني عمري أم حكمة ما يغني تقريبا أوبري نزيل ما يك تعزيل لهم الدنيا هاي قد غرامة كردن أم بس أنا بويا قرنب بلام وآمشي في بكم يعني وابي ناكن هل إسلام التاني بكي عقوبة أدري برو مالي كسب الزبزان قانون شرطة بوليس غيقت بيدا لهر ولاتيك الدنيا يعني أويل إسلام هيا لهم ولاتان يسأم ببيادا أكري لأستي دولة لأستي تاغ لأستي كومل لأستي حكومة لهم دنيا بيادا أكري أضي لإسلام جهادا كان بلاد وزاري برقرينيا يعني هيج ولادي بدوج منا على فرم ورجولة كم ولاد شكيني الله جزاهم باسي شم يعني أجر ولا قرآن باسي كشتن كراهوا باسي شمشير كراهوا باسي أكراهوا بضي لدستوري شيء ولادي كباسي عسكري وباسي سرباز وباسي شك وباسي برجي كردن لولاد وإلى آخره لوش تانا ناكري إيه مالين إسلام دستوري خلق برنامج جياني خلق أبي حمو بواركاني جيان يكي لبواركاني جيان بواري عسكري وسربازي وبرقري وناوخو امشتانيان اي شو نكري اي باشا تي اي نوايا تبغى نقز نبو نتانا تو تماشا ام دينا كان الله بها مشتي تو باسي اي باشا يعني كواتي ايس عسكري وشتر باز وشتر وشتر نتانا كواتي باس ونو رشتانيا كواتي هل كذا البابي او ساهم سانك جهالات وحماقات وضلالات وظلمات بويا او كسانا للراسية يا نازانا كما قمانيك ما يا بعمدا شواشاكا زاني مش انا مكسي لا معقولة يعني بون من تي الرخناء قري الله الاسلام السربريني بيرونك تقول لي لهم اي يعني اسلام باسي السربريني كردو ولا بري لهم اي نك كشتنا لهم حكومتك يا مسرزي كشتنا كسي بلا مار داي كوجي خوتي بيك خوماتنا وتشاني ناك الله من نم من تانم الاسلام ندا من وتوما هي الاسلام دانشتو ولا برنامج كعلى السربريني كابهر الله السربريني لخوي اترسي صدق ما نخات ضلي خلقه أضي من بس بكو أكاديمي رونم كردوت وتو تماشى يقصبك يعني لشوين يقبي جاهني قصة هي لو تي راس بيت يعني توم بس شو بهنوي بلا مهني قصج هي لشوين كو لموقع كو مقامك أو أخوازك تو تنادي شوين كجارية تو هالخود متهمي شوين كتج هاتوي بلا يعني شوين كت لشوين الدانش شوين كسي كك هيرش كاتس الإسلام وإيشي خلكاني كمخالفة إسلام أي حرب زور اللي كاني بإسلامه كواتت ولا شو إني ما داني شو قصة كات باشش بكي هالحمد لله كذا الحمد لله خلافي بهلا جدا شو شو إنك يتوه خلاص ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه مين من دمها هيج نفسي بس تمناك جري إلا بشك لا كركي آدمي أو الجار كركي آدمي سرتا ككسي كي كشت بشي لخوانكي وبشي لتاوانكي لسر اوه داتي بيجول باسي مخالو من كرت لا شرحي ديال الصالحي يعني هر كسي تاواني بكا بكشتن إلا بشي كي تايا بشي قابلي تايا ليرا ناوكا ناهيني بو تكون ما بسنية قابلة هابيلة زيدة عمرة أمش قرينجي بإسلامي وإعجازك لقرآن زور برشاوتك الحديثة كان برشاوتك إهمال كرنيش تيكا قرمني بلاتوا آدم تشي خوارد ناتو لقرآن سيوي خواردو قلمي خواردو زيتوني خواردو فرقناك لموضوعك باسي بابتك باسي ناقوري بوي أوشتانيك قرمني حكميك ناقورن باسي ناتو لإسلامي ليرش بهما شوى فروي كركي آدمي كم جار كيف لونها طبعاً أما تشيروك كخوال قرآن باسي كردوا أفرمي رتل عليهم نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا أي رسول يخوى صلى الله عليه وسلم خوات مصر باسي أودو كري آدميان بوبكا توتر مشاك يعني إما وإنسان ألين شيء ألين آدمي زاد أم كرداء سالة هاي سالة بقولهاي ميجو بمروفي وتو آدمي ذات استخلك دروز بو على إما أصل من آدم نية كاتل ملابي كينا ميمون ذات آدمي ذات يعني ما ذاتي آدمين يبلو بكينا ميمون ذات يا بزان الله إن شيء بكينا أو ديناصور الله إن ذات ديناصور إيش هرو ما بمروفيش بقولن ديناصور ذات يعني ملة الزمان يصار هاي صار آدمي ذات الآدمي ذات استا والله شيء بربان بمن دركوتوا وتحاليل وبحوثات وكشوفات أو آثار وما آثار دري خستوا طبعا دري شيء نخستوا والله متشي عينات حد قال لك تقول القرآن وانية جاي سايك يعني أعمى تاني هيش تازة لقرآن نية أو هيش تازة به تازة نية هيش تازة لقرآن نية أو هيش تازة به تازة نية أويشي تازة بوانية يعني هرشي تازة ولا قرآن تازة نية بيش هو تراو هرشي هر تلاو سلمدرة تازة وانية يعني مش تباطل وحق نية أجر سلمان ما نحق أو كونية بيش أو بيش قرآن وتراو أجر إجنا ما سلمان بيش قرآن وتراو بيوبز وانية وقصها الراسني أما يها سايك يعني بوي هموخ زيك لم تورى أخوليته هرشي بيبل لسر قرآن بل إلى قرآن الله من الله سيدايك عواد الأسبوع أي تيري و أيوا والله والله فلان فيلسوفي يونان لفلان كتير أو نصار فيش قرآن تويتي من الله أدرس يا سيدتي باشا اما سلمانی تازه کی قرآن کشتیک الله کز نیوت و تازه نیو کنه کشتیکی تر منوت بونمونا اما هنی که انتین اون مناقشه من ولکن هر لسلام موضوع نش مثل موضوعی تر من الله سبته که شو فرسای یکی تریان که خویی لو کنی واجو من داتو علی فیلسوفی و نانی وای بتو علی اصلا من الله سبته که وادو زنی فلان دکتر وای فلان پروفسور وای بتو فلان کتاب وای يعني كواتيس أو حقيقة حقا قريك تبي من بلي أما أصل نوانية كواتيس أوي تازيو حقيقة علمية بيشتر وتراو أويشي ك إيو بيلن حقيقة علمية وتازية وانية أما يا سو دروش مكان لدوري أمتى ولا أخو لي نوا بويا بس كم لو بوك قابيل چیروکی که خواهی گفت قرآن باسی کرد و فرمی ای رسولی خواه باسی دو کرخی آدمی زادیان برکه دو کرخی آدمیان برکه که و اذ قربا قربانه قربانی کن کرد نزلی کن کرد صدقی کن کرد بو خواه سبحانه و تعالی قرآن اول داد علی قربانی کن کرد صدقی کن کرد یعنی بلام لحنی روایات اسرائیلی چیروکی ام قربانی باسی کرد بلام هيك حديثك بالصحيح لم بالو نهاتوا ادم خزانك هي معلومه لا تنبي حواء ام حواء هل جاري دوانيك يا بيت هل جاري سكيبي دوانيك يا بيت كركتك او هذا لروايتك كري امسكا وقتي سكي دهات ويا سكي بيشو حلال بو بلام بو او شيء كله الخياب وحلال نبوة. هابي الخشكة هي قابل الخشكة هي. خشكة قابل جوانة. قابل حزكها خشكة خوي بو خوي معربك. بلام هابي أذى خشكة توبه من حلال. خشكة خون بو من حلال نية. أو أبي نقولي أكا ألين باق قرباني بكين خوالة هر كس ماني قبول كر أمان ماريك الرويت أكا أوها علي أرون قرباني أكا للرويت ترهاتو ألين قابل هابل حيوان داري كردوا أجلي جوالي نو أجل كان هل بجار دكتوتي باق قرباني وبخواه كردويتي أما هابل بابلي قابل زرعاتي بوا كشتوكالو قلمو أواني كردوا همش بغير زر انسان هلا سرتا و انسان كي تيغشتو بو زرعاتي كردوا حيوان داري كردوا هات باشكي لا ايما انسان شان عاقل ولا سرتا اما كري اصلي انسان بلا ما كتب يخوني في باسي بروفين ياندرتال بوكا انسان تماشا كي نا حاليه كا شغل يوب ميمون بي اس اي كي داوت بان عورتي خويا ريكا ناقصه نازانيه و وكر الله القساك سبحان سير أم إنسان بك أيام باسية كي قصاك نويك ووضع صدقاء وهواء آدم بهمان شيء ولا قال حواي قصاك أم أصل إنسان لا أيام أو كريم وبريز وقصزان وقصكر وعاقل وجيد بلا لا يأوان بروف أو هاتان إلى أصلا بلا جنمك جنم جوانك ناكا تصدقه أو بيخوي جور الصدقة هابيل قبول غني قابيل قبول معك حسدي يجريو هابيل برايا كوجي كأي كوجي دواي بشيمان بيتو قال رشة بنيتي رفيقك خوي أكوجي وإناتا تشال أمش تشال لو بريو بلام دواي بشيمان شويتو ككاري عواي كردو برايا خوي كشتو أنا يا أم بشيمان بونا والتوبة علماء خلاف يعني علم عند الله بوصله صعب لأنه تطرق بونكين أو يقرن قبلامه أما جيب يبكم خواه سبحانه وتعالى فرمى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ليه كان قبل ما كان لوكي ما قبل ما كان قال إنما يتقبل الله من المتقي قال المتقي كان قبل ماله صدقه أو قبولك هو بدس الدريش كرد بيكوش وتي أقر دس الدريش كمان بيكوش بدس يقوم دريش ناكم تبوش من الأخواء ترسم توظل مكي مزام زول من أكم أفرمي بوشي لأنه كان أول من سن القتل شو كم كسي يكون كشتلي داهنا قاتل اللي ربطان من نبته هر كسي خرابي دابهيني هر شي خرابي ترديه لو دوا تاوانك إلى سر أوانا يعني بون من إستا يعني بون من إستا تاواني شيء بون من إستا تاواني أويك شذوذ جنسي في أعلن دو هاورغز بازي كقومي لوط هاورغز بازي أنت دابوا أجر أوان يكمل لت مو بيت إنه كهان يقدرين يكمل لت أو كاريان كرد بي هركز دواي أوان بي أو كهربك بشي كي قومي لوط يتيدها وهل تاواني كي تركز يجي كم كرز داي هنا بي لو ودو هركز أو كاران جامدة بشي كي لو توان هي كا كان جامد لي حتى دنيا دنيا بيوم تا آخر زمان بيقوم أنا محدثة كم لي فائدة سوري تدايا لو فائدة أنا هركسي ك كارك بكا بدسي خوي انجام بدا وكو كسيك وايا كمشجعي بي مباشري بكا مشجعي بي هاندري بي رقا خوشكر بي لايك بدز بي أمانا ميان بجدار لتاوان لإسلام يعني بقولنا كسيك كسيك كسيك بقري أو كبيكو جي حكمي أو كسيكي حكمي مباشرة كيها أو كسيك تاوانا كي انجام داو شان كسر دسي أنت قلبي لو كشتني كسر حكمي كي كان يعني رحمه الله فرمي باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة باب لباري ريني شانداني خلق بلو خير خلق ينان بلو خير بعم واسكتي خلق بلو خير والدعاء يعني باب في الدعاء حتف لسر في الدلالة باب في الدلالة وباب في الدعاء وفي الدعاء إلى هدى أو ضلالة وخلق بعض الناس يقول هداية يا بوكم رأي بو هداية يا بوكم رأي ليرا بما أن الله خلق بعض الناس يقول دين شو كهر كسي دسر إيما دسر دس إيما هداية والجري أجري أومان هي وكوشون كسي بهو إيما ما أقرت برو الضلالات بروا سيئاتك أو ما دستك ببيئة إلى سيئات أو كم بيتو يعني بشر لخراب مكاني بو إيميه ببيئة إلى خراب مكاني أو كم بيتو طبعا ليرة كان آياتك ديني أفرمي قال الله تعالى ودعو إلى ربك واتبع مواسك بلاي بروردقاركت وبع مواسك دنيج بلاي بروردقار قوم الله قناغي هيا وقوم الله مرجي هيا يكم مرج أو تاني أبيسان علمها بي بانواز ببيع علم نابت ادعو إلى ربك أبي سبب بعلم وبانوازك يعني كسك جاهل بنبي بانوازك دعوة أبي عالم بك كسي شارزه وليزان بك شرط جني إنسان دعوة كرد هرتيش تبزاني أو سابوي هي دعوة بك لو بواري أي زاني روي دعوة بك يعني بونو منا استطول أو انداء أطواني بخلق بولي دعوة خلقي كخلق شاكبك شكا أجر كان يدرسك شكا أستو أو أنت في أفير بي أو الزاني أي لو سنو لي كفير بي تطعين دعوة بك بون النيوش زي النيوش تونك لنقوع في عادة فير مبيت باشا نأب حديثه لما مصاد بيستو نيوش تونك لي أطواني لنيوش تونك تكردني نيوش دعوي خلقي يتر هوا هكذا أيوة بيقرن هر بوارك شار زايد هبوشتد بيستو لبارك رين دعوة بك أما أود نبي سبو ودني دعوة بك هر وها بني حكمد لدعوة حكماش لإحكامها تو يعني إتقان إتقان جبريتي لوضع شيء في موضعه اللائق به شل شون خوي دابني شون إشياري خوي لكاتي إشياري خوي بوكس إشياري خوي بوتشون بتشونيتيك إشياري لو بريتي لحكمة بحكمة معنها بيت وهل وها مرجة إلا مرجة كان بهر كسي بقولي خوي مخاطبك يعني كسيك لناو دعوة وبانوازك وصوبي قصيدة غلقي كسي دور وجهها تسمى مزقوت التي غزني وشكر وصوبي تقصي لغلك كسي جت مزقوت والله الله أكبر من على كيش لغل خوي حاول دور أنا من وجهك جاي كرم بيدن ولا كرم بيدك كرم قصاك كرم سل خلق تيك مدى أجر أما كسي كت تعزات ودم زونا شيء نجيا لبعدين جاك تشاوي لزاق ناقيني يا هنيك ما بوكسي بيانا كيشي نوجەکەی تەواو کرد دەڵێ برای خۆم ئێرم مزگەوتە شیاو نییە ئەم شتانی تێدا بکە ئیلا ذیکر و دوعا و سەلاوات و شان نەبێ و نەوەی نوێژەکەت ئایەت و ئەذکار و ئەوراد نەبێ نابێ قسەی تیا بکەی ئەما ئەگەر کەسێکە هەر گاڵتە جارە و هەر گوێ ناداتە هەنیشت ناو مزگەوت و بۆخۆی قسەکە ئەوە بە تونتون وسن بێتە قسەی ئەوە کرێ هەر کەسێک بە گوێری خۆی لیکول مەقام مەقال والصحيح بلي ولكل مقال مقال هو مقام قصي خويا وكشون هم قصي هو مقام خويا كري أفرمي وقال تعالى خويا يقول أفرميتي أدعو إلى سبيل ربك أمر يا أمر نيا أمر أمر جبه وجوبه واتا واجبة لا سر أمتي بها أمري عليه الصلاة والسلام مش خالك إن شاء الله تيب السري لا ولتكن منكم أمة لو آية شرحها كما هل أمشو أقل قشتين في إن شاء الله كاتا كما هو أفرمي أدعو إلى سبيل ربي بان واسك بور ريقاي ترور قاركت إلى سبيل ربك بو سبيل ترور قاركت كاتا بان واس بلاي كي أكين بلاي خومن بلاي جماعتك خومن بلاي خلقك إلى خومن دول قلوبك خومن نخير ادعو إلى سبيل ربك بان واس أكين بو ڕێگای خوا باشە چۆن بانگوازەکەی تەماشا بکە ئەفەرمێ سەبیلی ڕەبیک ڕێگاکەی ڕەبەکەیتەوە تەمان بە دوو ئیعتیبار پێوترێ سەبیلی خوا یەکەم خوا دایناوە دووەمیش ئەدگێنێ بە خوا و هەن جار پاڵە دێتە پاڵی پیاوچاکان و بە یەک ئیعتیبار بە ئیعتیباری ئەوان سالیکی ئەو سەبیلن ئەوان سالیکی ئەو سەبیلن ئەفەرمێ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بحكمة بانا واسكا بهلا شيونا بدانا يوا بالحكمة والموعظة الحسنة موعظة بريتيا لا آموشكارية كترغيب وترهيب إلى غلابه تخويف إلى غلابه قصية خير كي ترغيب وترهيب إلى غلابه ترسان دون أميد إلى غلابه أو بيوتين شي بيوتين موعظة بيوتين آموشكارية موعظة كشيا فربي بالموعظة يا والموعظة الحسنة موعظة يتشاك سبحان الله يعني سيئة الإسلام ممكن يعني تشاكي لنا بري ودعو إلى ربك بالحكمة حكمة قتان زان حمي جوانية والموعظة الحسنة الحسنة كي لنا بري تشاكي وجادلهم بالتي هي أحسن مجادلة كشبيع نك حسن بيبي أحسن إشبي حسن لنا بري قول معروف قصة كلام النبي معروف به عمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا عمل صالحا جامدا وقولوا للناس حسنا حسن جوان بخلق الله بس لها تيوان لك بامان شير بس دايك باوكك فلو صاحبهما في الدنيا معروفة معروفة لنا بري بس الناس يعني شو إنك مبوبنا للإسلام معروفة كيف يا النبي حق كشتن كشتن لابن معروف بكرة أفرمتي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة تخوا دلتنا تقنع بأبو عظمة يا الإسلام أم هم الظلماء كده تنسى الإسلام هم الدين معنا ومن والله أشلي قصور لخوش معنا زورها قصور لمسلمان زورها يا براسنا مسلمان كان ناكن وين هيك جوان بيشاني ولاتان بيشاني حتى منافقه كان نخوش ما مدي ابي هود وين هيك جوان اسلام وين او اسلامي كخوال يماني بيت بوشي غش بوشي فيل بوشي قول برين دس برين خاك اسلام ناشن لك الا برشا خاك هر بواريكي دينا يجري تماشي باسي جواني وشاكي ومعروف وحسن وحسنى وأحسن وحكمة أواني تياي بس قتلك فريق فأحسن بجواني بكجن يعني مسلم مكان لوتي مبرن قوي مبرن شاوي دار مكان شوني كشتة يا أولي كشتة يعني إسلام حتى كسي بدقري كسي بكجي أو بيقري وبلوكي وتا تقصر سري بانوك علماء خلاف يعني أبو أم كسا هيا أبو ولي أم كسا بويان هي بوشي وبيكوجني بويان هي سماشا كان يعني قصي لو بارونية بس زيادة الجونية وهيش هو متفق عليه لو زيادة الجونية بيك بس خلاف يعني آية أصلاً وكو خوشي كشتويتي بين ولي أمريكا أو كسب كجنو ولي كان بين أو كسب كجنو بمنو عبويه يا بوينية سبحان الله يعني يا هرو أسعي كجية إلا وكو خوي كجيتو يا بابلا مكو خوي أتواني بكجيتو إلا ما خلاف يعني هني كان أتواني هني كان أصلاً ناتواني وكو خوي بكجيتو كشني أسعي كجيتو إبرام إزهاق روحه دفتوني روحك يا نجبة كيفيتك على كل ترجيح له بابتاع سنة شكل نص معنها بلام ليرة ما بس كم لونية بس كم لو تانية ك لقتل شاه لذبح سبرني حيوانه فلما فإذا قتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح بجواني حيوان سببر أزان الإسلام حديث ماني نبي حيوان ببرشاوي حيوان سببر سبحان الله نبي ببرشاوي حيوان وحيوان سببر هي بزيد فيها بيته يعني وكسانا ك لا باري الدين ما نؤدبين جهل البدين ما نهي الدين ما نازان تين نقيشتو يا نانو يتيبقى وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى هاو قال يكتبقى نس البر بر جباس ما ناويكي بس ما قلت ما ناويكي قولو بشكيلة هل شيء كاري شاكا قريتو شيء كاري شاكا الأقوال أفعال بر قريتو والتقوى واتي هل متي يكتر دن لكاري شاكا للتقوى أخو باريزي كردن لكاري شاكا أو كاري يكتر لك هل شيء بر وتقوى وأما يتجيكك لقاعدة كاني إسلام وتعاون عن البر والتقوى ولا تعاون عن الإثم والعدوان لسرش لزر يجيب تاواني هل متي يكتر مثلا تعاونوش معاونية يعني هي يارمتي داني يكتر دولاينا تو يارمتي أو بدا أو يارمتي أو بدا إسلام أم مسلمان بي أو حاب براكا إسلام بي روحي سوم بيت هي مسلماني روحي زور قرصة زور سنينة سنينة كيتر نا سنينة كيتر ويبي الله خوين تاف هاو قرآن مدري هاو كتب بدا دسمه نايكا نايدا هاو يشن بوبكا نايكا زور رزاي قران زور يعني تعاون يارمتي يكتر بدا أو بردم ولا على القراء أو قنيم يرمتين بدأ أو قنية الله قلم أو كراءكم فلاكز بياني خان وكمان تعميرك أي حذكم بيه رجع بيت يرمتين أم لا سو إسلام كيش من أواني داعي جيان من أبا مخوش بمن يرمتين دانا دسمة لغلي تربيها وكاري تركن شن كس أنا زن خان وكيف كرد خلك يتر بينج دفتر يتأثر كرد أو شن يقول لوزي دفتر يتأثر أو نبرع درو أم صوم عنك أو صوم عنك يرمتين دا أو كروجات بلاج شكر أو كويرم وبلاج شو يرمتي أو كبلوكي بوها أو كوي بكر طاي كل بدي سألته وتعاون أما إسلام كمان أمم في أمر وتعاون على البر والتقوى هاو كارفك يعني جاري وهي أنه سعري الله يا مش اللي تبخ سري ناي خاطس مش اللي تبخ سري والله ناي خاطس أما طبعا ربي بس سوء أخلاقي شو هي سوء خلقي بد أخلاقي بو معناه كي تحاربون بوي كالروج دي جواني ايكي لوش تاني كالروج جواني شي انسان سمح نبي نرم نبي لغا خط كالرقي بكي كالا روج تانا شي نكان نرميج ليني كي كالا روج تجوانا كان بوي فهم تعاون على البر والتقوى هلو ها فرمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن أمره فرمانا منكم منك خلافة جنسية يا تبعيضيها يعني هنيك يا لأيوة يعني خود أبيد لأيوة أي إنسان كان أي مسلمان كان فرمان كان بشارة نهيب كان لخرابة بتفسيري يكمشان باحتان لناوتان أهبري خلقانك تان تيدر بكو ملك أمة يعني طائفة وأمج بمعنى زمنتك صالانك زمنك والذكر بعد أمة وبمعنى قدوته إن إبراهيم كان أمة بمعنى مواتعين لقرآن هاتوه بمعنى الزمن بمعنى طائفة وقومل وبمعنى مليشتي ملة أبيكم إبراهيم فهمتي وأن هذه أمتكم أمة أمة واحدة أما أمتك تانا يعني ملتك تانا ملة كرديك أنا ملة عربك كبريتيلا عينك وأو ملة أو دينيك خوي تعالى هنا بيتي. ولتكن منكم فرمانك أبيت إيه وفرمان كان بشاكا يا خلقانك تنها بيت يدا فرمان كان بشاكا واتا فرض كفاية يا كفائيني لسلام من وستاء أجر منك تبعيضين بأو فرض كفائي جنية تبعيضين بأو فرض كفائية يعني كفائي يعني هني بيك لسل هني كفائي كواتا الليرة أمد بودر كوت مسألة أمني أما عمامة بسر وسروين سبي ومنا وقيس وصوز سبي وشتاني كباسي ولتكن منكم أمة أي مسلمان كان أبي فرمان كان بشاكا وأبي نهي كان لخراب لهيج آيات يقناتوا بمن بضيق تو فرمان كان بشاكا تو نهي كان لخراب تنها ملاكا كيبو عالم أو أول سريتي كيبو ميزر بسر اجتماعي الإسلام هركسي خرابيك من رأى منكم منكر من فلي غير بيدي كي منكرك يبني بما تسيخوي بي وره يدعون إلى الخير خلق بانغش بانغش بانغش بانغش خير بابا كمان شباب الدعاء إلى هدى بانكرني خلق بلو هداية في الدلالة على خير فرمي يدعون إلى الخير رك لغلب بابا كي يكون شيء باكرني خلق بلو خير شاكا ليرجدي مكوتاي درسي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.